أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق أن فرعون أرسل في المدائن والأقاليم ومدارس السحر رجالاً يجمعون كل ساحر خبير متمكن من فنون السحر، كما قال الله تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. قالوا: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، تواعدوا في يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة، اليوم الذي يتفرغون فيه من أشغالهم. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ هل أنتم مجتمعون؟ على شكل سؤال استفهام. هم الآن توجسوا خيفة من موسى، يعني هذه عادة المبطل، مثل ما يقولون بالمثل إنه يولم العصابة قبل الفلقة، مثل عامي. فهم الآن يحتاطون لموسى، لأن فرعون يعلم يقيناً أن موسى عليه السلام من غلب فسيسحب البساط من تحته وسينصرف الناس إلى موسى، فهو عالم بهذا، فلهذا أحب أن يعطي موسى كما يقولون ضربة استباقية. وسيأتي بيان سخافة عقل فرعون لما قال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، مع أن الناس يعلمون يقيناً إن موسى عليه السلام ما كان يعرف السحرة هؤلاء ولا التقى بهم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. حتى هم، انظر سخافة عقول السحرة، انظر إنهم أيضاً ما عندهم قدرة على قلب الأشياء إلى أعيان حقيقية. لو كانوا فعلاً يستطيعون أن يقلبوا الليل نهاراً والنهار ليلاً والبعرة ذهباً لم يحتاجوا أن يطلبوا أجراً من فرعون، كان يسحرون فرعون ويأخذون جميع ما عندهم من الذهب ويقلبون، لكن هم أصلاً هم أعجز وأذل من ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكهان قال: إنهم ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. هنا فرعون وعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادوا من أجر، وأنه سيقربهم ويعلي منزلتهم عنده، والخلق كلهم عارفون بأن فرعون كان عبداً ذليلاً مهاناً محتقراً عاجزاً، وإلا أصلاً لما استعان بالسحرة؟ ألم يدعي أنه هو ربهم؟ الرب ما يستعين بأحد، ما يحتاج أنه يجلب أناس متفننين من السحر ويعدهم ويرتب لهم جوائز ويقربهم، الرب ما يحتاج إلى هذا الشيء أبدا. فكل الناس يعرفون أن فرعون أنه، لكن سبحان الله شوف العقول كيف. فاستخف قومه فأطاعوه، لا تغيب عن بالكم هذه الآية العظيمة: إنهم كانوا قوما فاسقين. العقول إذا مسخت ما صار الإنسان يفكر بعقله، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يتفكرون. أما أشباه البهائم الذين رضوا لأنفسهم بالذلة والهوان، فهؤلاء لا حيلة فيهم. إذن وعدهم